ولما وصلوا ولما وصلوا يسعدني.

سعد اللي عرف مرة يا سعد اللي عرف مرة حنان تشوفه يضحك تشوفه يضحك وفي قلبي